وأعجب ما ذكر في رثائه هو ما جاء عن معاوية. نعم، معاوية نفسه لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي ويبكي ويسترجع إن لله وإنا إليه راجعون. فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ قال: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. وكان إذا صارت قضية علمية شائكة على معاوية حتى في أيام الصراع بينه وبين علي وما وجد أحد يجيبه كان يرسل رسالة إلى علي يستفتيه. فلما وصل إلى معاوية خبر قتل علي قال: ذهب الفقه وذهب العلم بموت ابن أبي طالب. فأخوه عتبة ابن أبي سفيان قال: لا يسمع منك هذا أهل الشام. قال: دعك عني، هذا الحق، إنصاف هذا. وتذكرون وصف علي الذي ذكرته في الأشرطة الأولى لما طلب معاوية في أيام خلافته لما صار خليفة واستقرت له الأمور، زاره ضرار الصدائي، كان يعني دائما مع علي، فقال له: صف لي عليا. فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال: صف لي عليا لا تصفنه. دعوني أكرر هذا وأذكر وراءها ماذا قال معاوية لما سمع هذا الوصف. قال ضرار الصدائي: أما إذا لا بد من وصفه فكان والله بعيد المدى، يعني صاحب رؤية بعيدة، شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل ووحشته، كان غزير العبرة طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن والله مع تقريبه إيانا، مع أنه كان يعتبر نفسه واحد منا ويتعامل معنا بهذه الدرجة من القرب، ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له، تعظيما له، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله، وأشهد أني قد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، السليم اللي لدغته عقرب، ويبكي بكاء الحزين، يعني ما هو قادر يوقف ويهتز من شدة الحزن والبكاء، ويقول: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا رجع فيها، فعمرك قصير وخطرك قليل، آهي آهي من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن، رحم الله أبا الحسن، كان والله كذلك. شهادة من خصمه، هذا هو الإنصاف. ثم قال معاوية: كيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها، في حضنها ذبح ولدها، هكذا حزننا على سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعزاؤنا أننا نسير على نهجه ونؤمن بعقيدته ونحب من يحب ونبغض من يبغض، وندعو له ونشهد له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة،